إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى سعادة في الأولى وزاد في الأخرى. أيها المسلمون، لا تزال الأمم والشعوب تفاخر بنبلائها وفضلائها، تأنس بسيرهم وتقتدي بفضائلهم رغبة في مرافقتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، رواه مسلم. وكل مؤمن فللصحابة عليه أياد وفضل، وكل خير فيه المسلمون من الإيمان والعلم والعبادة والسعادة إنما هو ببركة ما فعلوه، بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله، أكملوا الأمة عقلا وعلما وفقها ودينا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. يقول الشافعي رحمه الله: هم فوقنا في كل فقه وعلم ودين وهدى، وفي كل سبب ينال به علم وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وقد أثنى الله عليهم وأخبرنا أنه راض عنهم وأعد لهم الحسنى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وكل منهم له سعي مشكور وعمل مبرور وآثار صالحة في الإسلام، وبالوقوف على أخبارهم تحيا القلوب وتقوى العزائم، وباقتفاء آثارهم تحصل السعادة، وبمعرفة مناقبهم تكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، وأكمل الصحابة وأفضلهم وأسبقهم إلى الخيرات عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان معظما في قريش، محببا مألوفا، خبيرا بأنساب العرب وأيامهم، يألفونه لعقله وعلمه وإحسانه. ولما جاء الإسلام بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق، فلم تقع منه هنة ولا وقفة في حال من الأحوال، أجمعت الأمة على تسميته بالصديق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، رواه البخاري. دعي إلى الإسلام فما كبى ولا نبى، فكان أول من آمن من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، له المواقف الرفيعة والأيادي الكريمة، رجل عظيم القدر رفيع المنزلة، كان حازما رحيما حليما كريما، نافح عن دينه ونصر رسوله، أول الخلفاء الراشدين وأول العشرة المبشرين، شديد الحياء كثير الورع، غني بماله وجاهه وأخلاقه، لم يشرب الخمر قط لسلامة فطرته وعقله، ولم يعبد صنما في حياته، بل كان يكثر التبرم منها، ولم تؤثر عنه كذبة قط، بل كان صديقا صدوقا رضي الله عنه وأرضاه. أول من دعا إلى الله أسلم على يديه خمسة من العشرة: عثمان وطلحة وسعد والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، وهو أول من أوذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج من مكة مهاجرا إلى الحبشة وحثوا التراب على رأسه، عاش في ذروة سنام الصحبة وأعلى مراتبها، صحب النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله إلى أن مات، كمل في الصحبة كمالا لم يشرك فيه غيره، كان مؤنسا للنبي صلى الله عليه وسلم، هاجر وحده معه وفي غار ثور منفرد معه، وأقام معه وحده يوم بدر في العريش، ماله مال مبارك يتجر ويأكل من كسبه، وإنفاقه أفضل من إنفاق غيره، يقول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط كما لأبي بكر، كان أبعد الناس عن نعمة التي تجزى وأولاهم بالنعمة التي لا تجزى، أنفق في سبيل الله ماله كله. يقول عمر رضي الله عنه: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق، فوافق ذلك مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت لاهلك؟ فقلت مثله، اي انه تصدق بشطر ماله. واتى ابو بكر بكل ما عنده فقال: يا ابا بكر، ما ابقيت لاهلك؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: لا اسابقه الى شيء ابدا. رواه ابو داود. الصديق شريف النفس سام الروح، لم يطلب من مخلوق مالا ولا حاجه دنيويه، اذا سقط صوته من يده لا يقول لاحد ناولني اياه، ويقول: ان خليلي صلى الله عليه وسلم امرني الا اسال الناس شيئا. رواه احمد. ارجح الامه ايمانا، اليقين والايمان الذي في قلبه لا يساويه فيه احد، لو وزن ايمانه بايمان هذه الامه ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجح بهم. اعلم الصحابه والامه واذكاهم، كان يقضي ويفتي بحضره النبي صلى الله عليه وسلم ويقره، ولم تكن هذه المرتبه لغيره، وقد عرف الصحابه له هذا الفضل. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان ابو بكر اعلمنا، لم تختلف الامه في عصره في مساله الا فصلها، بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وثبتهم على الإيمان بعد موته، وبين لهم موضع دفنه وميراثه، واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة التي هي عمود الإسلام، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أول حجة حجت من المدينة. قال شيخ الإسلام: وعلم المناسك أدق ما في العبادات، وليس في مسائل العبادات أشكل منها، ولولا سعة علمه لم يستعمله. وقال أيضا: لم يحفظ له قول يخالف فيه نصا، ولا يعرف له مسألة من الشريعة غلط فيها. ثم الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موته، قوله فيها أرجح من قول من خالفه بعد موته. حياته كلها لله، لم يفارق المدينة إلا حاجا أو معتمرا أو غاديا. أزهد الصحابة في الحياة ما جمعه من مال أنفقه في سبيل الله. تقول ابنته عائشة رضي الله عنها: لما مات ما ترك دينارا ولا درهما، أمين في الأمة من كتاب الوحي المنزل على خير خلق الله، أشجع الناس. لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع منه. يقول شيخ الإسلام: أبو بكر أقوى قلبا من جميع الصحابة، لا يقاربه في ذلك أحد، منهم، لم يعرف عنه قط أنه جبن عن قتال عدوه. أبو بكر يقدم في المخاوف، يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في بدر في العريش وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في أحد وحنين، ولم ينهزم مع من هزم. يقول عن نفسه: ما دخل قلبي رعب بعد ليلة الغار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حزني قال: لا عليك يا أبا بكر، فإن الله قد تكفل لهذا الأمر بالتمام. في دهشة العقول بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بثبات قلب ورباطة جيش، صدع بكلمات مؤثرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال أنس: خطبنا أبو بكر وكنا كالثعالب، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. قاد الأمة بعد رسولها بعدل وحكمة وسؤدد، وأقام الإسلام، وأدخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم، أسد الصحابة رأيا وأكملهم عقلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشار أصحابه أول من يتكلم أبو بكر في الشورى، أول من يتكلم أبو بكر في الشورى يعمل برأيه وحده في الأمور العظيمة، فإذا خالفه غيره اتبع رأيه دون رأي من يخالفه، كما في أسارى بدر وصلح الحديبية. وكان عمر رضي الله عنه يراجعه في عهد النبوة لكمال عقله ورجاحة رأيه. ليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأولاد أولاده وأدركوا النبي سواه. قال شيخ الإسلام: فهم أهل بيت إيمان ليس فيهم منافق، ولا يعرف هذا لغير بيت أبي بكر. وكان يقال: للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، فبيوت أبي بكر من بيت الإيمان. ومن هذا البيت العامر بالإيمان خرجت عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، وفيه ترعرعت على يد والدها، فقد كان صواما قواما منفقا مجاهدا، إذا قرأ القرآن لم لا يملك دمعة، ولم يسمع الناس قراءته من البكاء، سباق إلى البر والخيرات. في يوم واحد أصبح صائما وتبع جنازة وعاد مريضا وأطعم مسكينا، ولا اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. أبو بكر أفصح الناس وأخطبهم، كان يخطب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره وغيبته، ويخاطب الوفود تقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقدما بين يديه. لم يسوء النبي صلى الله عليه وسلم قط، أحبه عليه الصلاة والسلام حبا جما. قال عمرو بن العاص: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت من الرجال. قال أبوها: قلت ثم من؟ قال عمر. رواه البخاري. كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أول النهار وآخره، ويأنس به ويقول: أخي وصاحبي. قالت عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين. أولا نحب من أحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل أبو بكر. رواه الترمذي. النبي يرأف به ويشفق عليه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم همه في الغار قال له: لا تحزن، إن الله معنا. تزوج رسولنا صلى الله عليه وسلم ابنته، وكانت أحب النساء إليه، توفي في حجرها وحجرتها، وكانت مباركة على هذه الأمة. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين إبراهيم وعيسى في لينه في جانب الله. رواه مسلم. واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وأغدق ماله لرسول الله لنصرة الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. رواه الترمذي. لذا قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، بل هو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها. أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. رواه أبو داود. بل ويدعى في الجنة من باب الصلاة والجهاد والصدقة والريان. والصحابة رضي الله عنهم أحبوه وأجلوه. يقول عمر رضي الله عنه: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر. ويقول: أبو بكر سيدنا وخيرنا. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا. رواه البخاري. ولمحبتهم له سمى الصحابة رضي الله عنهم أولادهم باسمه، فلعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أولاد، سمى أحدهما أبا بكر والآخر عمر. تلكم عباد الله بعض مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن الإسلام خير الجزاء.